قوتنا بالإيمان قوتنا ما نرضى أبد بدل كرامتكم كرامتنا كرامتكم كرامتنا ما نرفع راية بالإيمان قوتنا بالإيمان قوتنا ما نرضى أبد بدل كرامتكم كرامتنا كرامتكم كرامتنا وحقومنا اللي رضعتنا بالغيرة العراقية لو تقبل مراجعنا نمحيها السعودية وحقومنا اللي رضعتنا بالغيرة العراقية لو تقبل مراجعنا نمحيها الوهابية والظلام نسقيها نخل أثر ليها كنا وياك عد عيناك لفن عدا احنا حماك غيمي سماك على اشراف اخذ ثار اهل بحرين من كل الوهابية ونخلي اللي عاداكم ما ينذكر طارية والله ناخذ ثار اهل بحرين من كل الوهابية ونخلي اللي عاداكم ما ينذكر طارية نقبل يمسكم ضيف والمذهب شراكتنا قبضكم عشنا هذا نجوم محنتكم يا محنتنا ما نقبل يمسكم ضيف والمذهب شراكتنا قبضكم عشنا هذا نجوم محنتكم يا محنتنا دمنا السهل بالبحرين ديني ضل عليكم دين المهدي يشوف دامه يعوف اخذ الثار واحنا وياه كل الشيعة شبتنا يشيلونه كلام الناس يصيح وما يسمعونه وبالدوار يطيح وما يشيلونه غريبة حب عن الكرار دوم الشيعة يدفعها تجمعنا العقيدة وياك وهم الحقد يجمعها غريبة حب عن الكرار دوم الشيعة يدفعها تجمعنا العقيدة وياك وهم الحقد يجمعها عادت كربلا بهاليوم بالبحر يسال دموع مثل حسين مظلومين يا الأنصار في كل حين منصورين نبقى حرام عماد الموالي أبد روحي للمذهب وكل شيء علي غالي والله يحجي وياك أنا عماد الموالي أبد روحي للمذهب وكل شيء علي غالي روحي فد ولك هالروح دمي هاك خذ دمي روح ودمي وعيالي عبدي هالبن عمي روحي حفد ولك هلهو دمي هاك خذ دمي روح ودمي وعيالي أبدي هل ابن عم صرت بركان ما يطفى يحرق يا هولي وقفى جمر لبيه ما يطفي لو طوفى أصيح بصوت جاكل موت ينغدى الهندسة الصوتية والتوزيع عماد الملا، مونتاج حيدر الساعدي، الكلمات للشاعر الحسيني العلامة الشيخ عياد العقابي، أداء الرادود الحسيني عماد الموالي.